يرجع عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. المعنى أنه لا يجوز للرجل أن يبيت عند امرأة إلا يكون زوجا لها أو ذا رحم منها كأخيها وعمها ونحو ذلك، لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم المعاصي، ولا سيما في المبيت في محل السكن ومحل انقطاع اتصال الناس وخطر تزيين الشيطان في انقطاع الفاحشه بها، فلا يجوز اذا كانت خلوه بها ولو ساعه محرمه فلا بيت من باب اولى، لان خطر فيه اكثر، فلا يجوز له خلوه بها كما في حديث ابن عباس وغيره، ولا يجوز المبيت لها المبيت عندها وليس عنده احد الا ان يكون زوجا او محرمه. والحكمه في هذا ظاهره في بعض الروايات ثيب، ولذلك ان الثيب قد يتساهل فيها لانها فرصه، لانها قد يعني تمتنع وقد لا تحاب منه وتنكر عليه، لكن بكل حال اذا كانت فكره فمن باب اولى. الحاصل انه لا يتم بهذا الخلوه بها مطلقا ولا يبيت عندها من باب اولى، ولهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على الخلوة. كان سبب حكم واحد، لكن إذا كان في زماننا هذا يتهم المحرم سواء نسبا أو رضاعا ينبغي لها التوقي أيضا حتى ولو كان محرم، لأن بعض المحارم لا يؤمن، فينبغي لها التوقي في هذا وألا تبيت عنده إلا يكون معها غيرها من النساء أو المحارم الآخرين الموثوقين بهم. نعم، الحاصل ان المقام مقام عظيم خطير، الواجب على المراه ان تتحرى اسباب الامن وان تنتهي عن اسباب الخطر ولو كان محرما. اذا دخل الرجل السجن نعم كما يوجد في بعض البلاد حق لزوجته ان تطلق؟ هذا محل نظر، اقول محل نظر، يرجع الى القضاة في امكان النفق عليها وعدم امكان النفق عليها وخوف عليها من خطر الفاحشة، وإن كان وصولها إليه في السجن وخلوته بها أو عدم ذلك يختلف، يرجع إلى القضاة لا يكون البت فيه. نعم، حديث خامس حديث أبي سعيد تقدم في سبايا وأنه لا يجوز أن تطأ الحامل حتى تضع ولا يضع الحامل، حديث ابن عباس تقدم لأنه هي الخلوة كما تقدم، والحديث سادس حديث أبي هريرة الولد بالفراش والعهد الحجر، وهكذا حديث عائشة في قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن جمعة حين خاصمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنه ابن أخي عهد إلي إن ابنه انظر لا شبهه، وقال عبد بن جمعة يا رسول الله إنه أخي ولد على فراش أبي ووليدته، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بجمعة، قال الولد من الفراش والعهد الحجر واحتجم إلى سودة، قال هذا دليل، وقالوا قال ان هذا دليل على ان الولد يحكم به الفراش، والفراش هو الزوجه يعني صاحب لصاحب الفراش، لان الزوجه فراش لزوجها فالحكم لها، فمن كان صاحب الفراش فهو ولد، ومعلوم ان جمعه هو صاحب الفراش، فلهذا حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالولد، فالزوجه مولودها تابع لزوجها ولاحق بزوجها حيث اتضح اتصاله بها وامكن اتصاله بها كما قال الجمهور. اما اذا كان لم يتصل بها بل مجرد عقد لم يطأها ولم يتصل بها فلا يلحق به، بل هذا ملحق بغيره يلحق بها هي. اما ما دام هناك ادنى شبهه في لحاقه بكونه اجتمع بها اتصل بها او امكن ذلك كما قال الجمهور فهذا محل الحاق بصاحب زوجة صاحب الفراش. لأنه نفر أبو العباس بن تيمية رحمه الله ابن القيم أنه لا بد من وجود اتصال وثبوت اتصال، إما باعترافه وإما ببينها دل على أنه اتصل بها حتى يلحق به، أما إنسان لا يدعي أنه اتصل بها ولم يجتمع بها ولم يدخل بها ولم يثبت ذلك عليه ببينة فالحق الولد به محل نظر، فهي في الحقيقه ما تكون فراش الا اذا اتصل بها ووطئها قال بها، اما مجرد العقد مع بعده عنها وبعدها عنه والجزم واليقين لانه يتصل بها هذا هو محل النظر. والجمهور علقوا الحكم بالإمكان، فأمكن أن يتصل بها ولو لم يعترف بذلك ولو تقوم في بينه فإنه يلحق به لأنها فراش. ونظهر والله أعلم أنها لا تكون فراشا إلا إذا كان قد دخل بها أو ثبت بقوله بها، هذا هو الأظهر كما قال أبو الحسن بن تيمية جماعة من أهل العلم. وأما قوله للعاهل الحجر فالله يعني معناه الخيبة والتراب وجهه، لأنه لم يأتي الأمر من وجهه بل أتاه من غير وجهه، فليس له إلا الخيبة. ولا ينافي هذا إقامة الحد عليه على حسب حاله، إن كان فخرا فالجد، وإن كان ريبا فالرجل. المقصود ليس الولد له بل الولد لصاحب الفراش وهو الزوج. وهذا من حيطة الشرع حكمته، وهو في حفظ الأنساب وإلحاق الأنساب من هو أولى بها، وإحباط أعمال أصحاب الفواحش، وأنه لا يلحق بهم بل هم ليس لهم إلا الطب والعقوبة. والنسب يلحق بأمور منها الفراش كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظمها وهو أقواها. ثم البينة إذا اختلف في النسب، وهي إذا بين بأن هذا ولد فلان عند الاختلاف ثبت بالبينة. ثم القياسة إذا لم يكن بينة ولا فراش فالقياسة عند اشتباه الأنساب، فمن ألحقته القافة به لحق به كما في حديث المجزز. قد بسط العلماء هذا في هذا الباب تبينوا تفاصيله، وهو كما سمع على هذا الترتيب: الفراش ثم البينة ثم القيامة. الله أعلم. سل الله أعلم. إذا لم يكن الله ما يحتاج لعام إذا لم يدعي زناها ولا يرى شيئا. زنا اللعان في دفع الحد، هو لم يقذفها. اللعان إنما يشرع لقذف ذات الحد. نعم. نظر والله أعلم أنه ما يحتاج إلى عام، لأن إذا ثبت أنه لم يتصل بها ولم يكتب بها ولا هناك ما يدل على اتصاله بها فلا حاجة إلى ذلك، فلينسب إليها وينتهي الأمر وتسأله تراه من الزنا وقيم عليها الحد، وإن ادعت أنها مغصوبة أو مجبورة هذا لها شبهة معروفة، وإن ادعت أنه ولد فعليها البينة لا تبين أنه اتصل بها قديم منه، لأن هذا الغالب لا يخفى. كان هويها في بلد واحد هذا لا يخفى، كان في بلد بعيدة هذا لا يخفى أيضا. والجمهور على أنه إذا كان بالإمكان الاتصال قبل الدعوة. نعم. هذا على كل حال يختلف، القاضي قد يتبين له قد يظهر له ويقول بقول الجمهور فيحكم به، قد يظهر له من بعد الدعوة وبطول بطلانها ما يؤيد قول الشيخ الموافقة فيحكم بذلك. المحل تخضع لل تحصل العلامات والقرائن والشبهات التي تدور حول الزوج في إنكار الولد هذا أو عدم إثنه، كذلك المرأة تفتها وبعدها تفتها، يعني أن يكون هنا ملابسات تؤيد القاضي في الحكم بهذا أو هذا عند قرب الزوج منها. نعم. والله نؤيد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا العباد لكان ولها شأن. نعم. شبع له ما يعيد القاضي أيضا ما يعين على قول بقول الجمهور. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الظاهر جيس جيس المسؤولية والمسؤولية بها والمطوعة بشوفها والمشتراة البيع والشراء، الإمام البيع والشراء والسب والسبي والوضع شبهة على الأرجح ومزيبها على الأرجح. نعم. والمخلوعة. نعم. خمس جنس خمس جنس. قول عمر الواقعة في مغالب ولا الواقعة ولا عمر ما وقف على شيء يدل على أن شاء ذلك، لكن الواقعة في إنسان في مشاق المشهور هو جماعة عميد بن عميد أنها وقعت في إنسان سبي من المدينة، خذه الجن من المدينة، قال أنها استوت الشياطين في المدينة وأنهم خذوه وأن بقي عندهم مدة طويلة، ثم غزاهم قوم مسلمون وكانوا كفار لما أخذوا، غزاهم قوم مسلمون فسبوه مع من سبوه، فقالوا أنت إنسي مسلم ناقصة، فأخبرهم قالوا إلى أي أيار تريد؟ قال المدينة، فنقلوا إلى المدينة وأتى عمر وأخبره القضية، لكن من لم نقف عليها على سند معتمد، لأن عبيد بن عمير ما أدرك عمر، المقصود أنها مشهورة القصة، لكن لم نقف على سند الله يعني معتمد. نعم. نعم. الله إذا كان ما خلا بها ما أحفظ أخلوه، لكن أمدى ما أحفظ لأن ما مات عندها، عندها غيره، كان عندها غيره ما حصلت أخلوه، إذا كان هناك خطر ينبغي البعد عن هذا الشيء، لكن في الغالب أن هذا قد يبيت الرجل عند بيت أخيه وعندها أمه عندها أخواته عندها، فلا تنحرج في هذا الشيء، ما كان أخلوه خلال ما إذا كان ليس عندها أحد إلا أخ زوجها أو زوج أختها أو ابن عمها فلا، لكن إذا كان في البيت غيرها فلا، بل خطر أبعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما وجدت المعطلة في العالم ولما وجدت المعطلة في العالم لا يكون هذا مثل ما تقدم هو محل اجتهاد في كل حال. نعم نعم. لا يعني هذا لا ظاهر انها راجح الا اذا قضى الصحابه الا اذا العله عدم النفقه او امراه يعني يخشى عليها من جهه النكاح وتحتاج الى فصل من جهه النكاح، هذا محل اجتهاد عند المطالبه. الرضاعة وهو نص الثدي على طبع نفسه الثدي لأكل اللبن، وفي حكمه ما يسقى من اللبن. جاء في الكتاب العزيز الدلال على أن الرضاعة له أثر تحريم، قوله جل وعلا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجاءت السنة له أوسع من ذلك بما يدل على أن الرضاعة كالنسب، فكما تحرم العمة والخالة والنسب بنت الأخ بنت الأخت كذلك في الرضاعة، ولهذا قال كما يأتي يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب. ثم هذا الرضاعة الذي يحصل به التحريم له شرطان على الصحيح الذي عليه المحقق ومن أهل العلم وبه تجتمع الأخبار لا يتعرفون صلى الله عليه وسلم أحدهما يكون من حولين حال المجاعة إن كان فوق الحولين فلا يؤثر الشرط الثاني يكون خمسا لا ينقص عن ذلك خمس رضعات فأكثر وفي كل من الشرطين خلاف كما يأتي إن شاء الله لكن هذا هو الصواب ومن يعلم لا يحرم الرضاع إلا بهذين الشرطين أحدهما يكون من حولين ويدل عليه إنما رضاعة المجاعة فالمجاعة محل الحولين ويدل عليه قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كاملين أرادة من الرضاعة يدل على أن تمامها نهاية الحولين وما قبل أو بعد الحولين ليس محل الرضاعة إلا عند حاجة عارضة ولا يأتي أيضا من أحاد أخرى يأتيكم إن شاء الله لا رضاعة إلا استقل العرب كان قبل المطاف لا رضاعة إلا في الحولين لا رضاعة إلا ما أتي في العرض إلى آخر هذا الشرط هو الصواب قول من قال بالجواز رضاعة شديد كما يأتي حديث سهلة ليس بجيد ولا في جواب عن حديث سهلة الشرط الثاني يكون خمس رضاعات ويدل على حديث عائشة الذي ذكره مؤلف هذا هو الخامس من الحديث الثلاث ويدل على أن جنس الرضاعة لا يحرم إلا بعدد معين الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها لا تحرم نصه والنصتان يكن الجلد ولا نصتان المعنى أن جنس الرضاعة من غير عدد لا يحرم فلا بد من عدد الله الآخر هل المفضل لا حرم الرضعة ولا الرضعتان يفهم بعض الناس أن ما فوقهما يحرم ولا الصواب أنه لا مفهوم لذلك الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث عائشة أنه لا بد من خمس والمنصوص يقدم على المفهوم في سائر الأصول وفي سائر الأحكام حديث عائشة الآتي حديثها في قصة سهلة عن خمس رضعات حرم عليه كله منصوص ويدل على أن من رضع الرضعه الرضعه لا مفهوم له لا فالثلاث وأربع كذلك حتى يستكمل الطفل خمس رضعات ثم الرضعة هي إمساك الثدي ونقص اللبن وإعتاقه ثم عاد إليه هذه الرضعة الثانية سواء كان في مجلس أو في مجالس أو في أيام أو في ليالي إنه يؤيد هذا حديث لا تحمل الرضعة ولا الرسال حديث أرضي خمس رضعات حرمي عليه حديث عائشة حديث وقال رضي الله عنها كان في عزم القرآن في وضعات معلومات حرمنا ثم نشرها بخمس معلومات توفي النبي صلى الله على ذلك في أصل وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن لأن لم يشعر بعض الناس في وقتها هذا يدل على أنه لا بد من خمس يتوفي النبي رحمه الله وجماعة في أصل توفي النبي أمر على ذلك يعني على أنه لا بد من خمس في الرضاع وهكذا في هذه السهلة لما أمرها أن ترعى ثالث أضعت خمس رضعات ألف أرضعت خمسا وإله أمرها أن تضعه خمسا فدل ذلك على أنه لا بد من خمس ثم أيضا رفض التحريم وعلى تأثير الرضاع إلا فيما يدل على شيء ثابت لا شبهة فيه فلا يحصل التأكد والخروج من الأساس الإباحة إلا وجود الخمس يحصل التحليل في العلم ويلحق الرضيع بالنسب بالمحرمية والخلوة ونحو ذلك لا في الأحكام الأخرى الحديث الثاني حديث سهلة في قصة ثالث هذا كان مولى لأبي حنيفة كان قد تبناه أبو حنيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من صالح المسلمين السابقين رضي الله عنه وكان سالم عتيقا لامرأة من الأنصار فتبناه أبو حنيفة وكان الناس في الجاهلية يتبنون بعض الأولاد كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ثم أنزل الله ادعوه لآبائه فنسخ ذلك ومنع التبني وكان أبو حنيفة يحب سالما ويقدره وزوجه إلى بنت أخيه الوليد ابن الوليد بن عتبة وكانت سهلة لا حاجة منه فأنت عده كالولد فلما بلغ أن الرجال سألهم لفظه الحق في شأنه فقنع الضعيف فحول عليه قال كيف أرضعه رجل يأخذه الولاية فتبسم قنع الضعيف عليه الصلاة والسلام. سج العلماء سج بعض أهل العلم بهذا على أن يوازن الضعف الكبير بهذا الحديث سج في عائشة رضي الله عنها وجماعة كانت عائشة رضي الله عنها تعمل بذلك تستأمروا ثلاث أخيها وثلاث ما فيها إذا أرادت ويصل عليها أحد أن يضع له خمس وضعات. وأن بقية الزوج الذي تسلم تقول بقاء فقلنا لا نرضى أن يصل أحد من هذه الرضاعة ولا نقول هذا إلا شيء خاص بشأنه. وإلى هذا ذهب الجمهور الرضاعة الكبيرة لا يؤثر وأجابوا عن حديث سهل هذا في أجوبة منها أنه خاص بثالث وسهلة ومنها أنه منسوخ كان في أول أمر ثم قيم أن يتكلم شروط الرضاع ما هذا منسوخا. وبكل حال فهذا الجوابان أوجه الأجوبة. وقال آخرون ولا أعلمه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه خاص بمن يشابه حاله حال سالم يعني أن يكون عند القوم خادم لهم ويسألون عن دخوله وخروجه فيحتاجون إلى الضاعف حتى يتمكن من دخوله عليهم وقضاء حاجاته. هذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا أعلمه أنه قاله أحد قبله. ولم أرى أن هذا جمع بين النصوص أن هذا هو جمع بين النصوص والأظهر والأقرب والجمهور والبقية الزاد الذي يتكلم أنه ممنوع أنه لا يجوز وضع كبير أن هذا الأمر الذي يقع لسالم إما أن يكون خاصا وإما أن يكون منسوخا. وهذا هو الحيطة لأمور المحارم والحذر فيه الحذر من خطر وضع كبير الذي لا يؤمن. فالمقصود أن هذا قول هو الأظهر والأرجح لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما رضع المجاعة وليس صلى الله عليه وعلى الحولين وحده صحيح ما يأتي الله رضى على ما تقرأ إلى آخره كلها دال على أن قد يبقى هذا خير فلا تفوت الرضاعة ولا تعتبر إلا بالشرطين السابقين أحدهما أن يكون في الحولين والثاني أن يكون خمس رضاعات الأكبر. هذا هو المعتمد هذا من الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الأرجح جهة النقل والأرجح من جهة الحكمة والحيطة للعوائل والنساء والبنوتات والبعد عما فيه خطر ولا فيما في هذا العصر الذي قد غلب فيه الجهل وانتشر فيه الرذائل وضعف فيه الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث عائشة الرابع يدل على أن الرضاع كما يتعلق بالمرأة يتعلق بالرجل أيضا يعني اللبن لبن هنا والفحل اللقاء واحد فكما أن المرأة تكون أما فالزوجة تكون أبا الرضاع وكما أن أخوى إخوانها يكون أخوانا للرضيع هكذا إخوان الزوج يكون أعماما للرضيع وأخواته عمات. هذا هو الذي يعني جمهور أهل العلم وفي الصواب أن الرضاع يؤثر في حق المرأة والرجل جميعا لأن النكاح واحد وأنه كالنسب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب. إذا مثلا تحرم العمة من النسب تحرم العمة من الرضاع وخاله من النسب خاله من الرضاع وهكذا. والله أعلم. نعم الله أعلم الله أعلم نعم هذا هو قصة أولى من هذا لما دعته الله أن الله عز وجل أنت لا ذلك عقبة ما لم تكن ذلكها وهو قد قيل قد قيل لا ينبغي لك أن تبقى على وضعة قيل فيها أنها أقل لك نعم أي لا سجل العلماء على مراهي السعادة أنا بكذا نعم نعم يلحق بهذه شبهة على ذوة ذوة وفئها ويحب الشرع لا يدرى على الله فأولاده لا يحب الله لا غلب على الله يهم لها الرضاعة ولو قالوا هذا بعد حد هذا الصواب لا هو لا لا أنا ضعيف لا شو هم لها أهوال أهوال الله أهوال الله لا لا وإذا ما تقدم إذا نصه وأطلق أسوبي هذا واحدة وإذا عاد ذكر هذا ثاني وهكذا المجلس في مجاله أي بالسيادة يقطع عليه نعم تحسب واحدة ولا بطالة لا لا لا عند حرام لا لا عند حرام لا حد يستطيع الدال على لا بد من حولك لا هذه أمور لا يحتاج إلى تكلف لأن المعنى واحد تظهر المعنى أجلت له سمعاتي أو أجلت له روايتي رواية سمعاتي أو أجلت له أن يحدث عني أو ما أشبه هذا لأنه ما حسب العبارات المؤديه للمعنى حسب المقصود نعم نعم قال ما كتب من هذه الجاز ولا ما نويت قال عود قال ما كتب من هذه الجاز كتب نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا لا فعل أي أكثر لا فعل من خالف عشر سلد بيطول سال أشير فحفظ لك الشيخ يا الله نعم لكن يمكن هذا من باب يعني إبقاء الأساس يمكن يمكن عليه أئمة السلف والله المستعان نعم الأئمة عندها لا مخطوطات وعرف ربطه الأئمة وعرفوه من كتب الأئمة نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة قال إنها لا تحل لي ثم ابنة أخي من الرضاع ويحكم من الرضاع ما يحكم من النسب متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما تطلق الأمعاء وكان قبل القطاع رواه الترمذي وصححه هو والحافظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين رواه الدارقطني وابن علي مرفوعا وموقوفا رجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنكر العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن حارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي جهاد وجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد فيه فطارقها عقبة فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري. وعن زياد بن السعمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضع الحنطة أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس في زياد بن السعمي. أما بعد هذه الحديث ستة كلها تعلق بالرضاع قدم لنا ما يتعلق بشرط الرضاع وهو يكون الرضاع خمسا ويكون في الحولين. في هذا الحديث حديث ابن عباس الدلالة على أن الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة فإنه يريد عليه الصلاة والسلام أن حمزة قيل له تزوجتها فقال ادرك ابنك عم حمزه بن عبد المطلب فقال انها ابنه اخي من الرضاعه ويحرم من الرضاعه ما هم من النسب. هل يعيشها الرضاعه تحرم تحرمه الولاده ايها الاخر يحرم من الرضاعه ما هم من النسب. هذه الحديث وما جاء في معناها كلها تدل على ان حب الرضاعه حكم النسب بتحريم النكاح وما يتحق بذلك بان جواز الخلوه وان يكون محرما لرضيعته لا في مسائل إرضاء من الرحم والنفقة والعقل ونحو ذلك. فهذه الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة من جهة النكاح يجب على المسلم التزام ذلك وهو إجماع من العلم قد أجمع العلماء على ذلك وتنازعوا في لبن البحر والصواب أنه يحرم كلام المرأة ولهذا قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وكما أن النسب يتعلق به بالبحر وبالمرأة فعمته كخالت كلاهما حرام فهكذا عمته من الرضاع وعمته من النسب سوى سوى. ولهذا قال لعائشة إذن له فإنه عمك كما تقدم. أما حديث ابن سلمة وابن عباس وابن مسعود كلها تدل على أن الرضاع الكبير لا يحرم أن لا رضاع إلا من فتق الأمعاء كان قبل الغطاء فالغطاء بفتح وكف فطام وغطاء لا رضاع إلا في الحولين. وقد حديث ابن مسعود لا رضاع إلا ما أنشد العظم وهو أنشد الزاء وأنشد الضراء شد العظم الزال كلها معاني معلومة يعني لو يؤثر في قوة العظم ومشده وقوته وغوره وإنبات اللحم بخلاف رضاع كبير فإنه كبير لا يؤثر به الحليب وإنه يؤثر به حاجته الأخرى من الطعام والشراب الآخر. هل الأحباب صحيح وإن كان قد العدل وزار وقفه لكن رفع الثقة والهيثة من الجميل وقاعدة أن الثقة إذا رفع يقدر هذا هو كما تقدم في مصطلح إذا رفع الحديث قوم وأرسله آخرون أو وصله شخص ولم يصله آخر فالحجة لمن وصل ومن رفع إذا كان ثقة ولو كان غير الرابع أوثق لأنها زيادة فتقبل وتقدم قول هذا العراق ضحك بوقي يؤثر في الأظهر ونحكي عنه من قال صلاح رحمه الله على أئمة الحديث ذكر الحافظ في النخبة قال من زيادة راويه مفروض وزيادة راويه مقبولة ما ينطق ولا يسأل لمن هو أوثق وزيادة الراوي الحسن والصحيح مقبولة وحجة كان حديثه مستقل أما حديث مسعود فهذه ثابت ضعف قد سكت عن المؤلف وليست عادته وليست عادته سكوت عن البيان لأن في الرواية شخص قال أبو موسى هلالي عن أبيه عن عبد الله عن ابن عبد الله المسعود رواية عن المسعود وسند ضعيف عند أهل العلم رواية المسعود رواية ضعيفة فيها مجاهيل المؤلف سكت عنها وليست عادته فالقصود من حديث مسعود من بعد يستشهد به الا بالاستشهاد فقط وليس هو العزى عند اهل حديث سلامه وحديث ابن عباس وحديث ابن عائشه انما الرضاعه من المجاعه وما جاء في معناها ولا حديث مسعود وان كان فيه ضعف جهاله لكنه شاهد لما تقدم حديث عقبه بن الحارث فيه الدلاله على قبول المراه واحده في الرضاعه لان الرسول اعتمدها قال كيف فقط قيد دعاها عنك فطار فارقها عقبه ودل ذلك على أن المرأة الواحدة ثقة تقبل في الرضاعة وهكذا رجل ثقة فكلف الناس في هذا فذا بعض أهل العلم لا بد من ثقتين من النساء لا بأخر لا بد من أربع لا بأخر لا بد من مشاركة رجل فالأقرب والأظهر والأضحى والأصح ما دل على حد عقد لأنه أمور تتعلق بالنساء والغالب أن نطلع النساء عليها أكثر فلهذا تقبل فيها المرأة الواحدة كما تقبل في أمور النساء التقى بينهم هذا هو المعتمد فإذا إذهب جمع من العلم يجب بهذا الحد هزة وإذهب من حاله رحمه الله رضي عنه فإذا كان ثقة غير متهمة قبل سواء كانت هي المرضعة أو غير المرضعة من شاهد الرضاعة وعلم الرضاعة والرجل من باب أولى إذا قبلت المرأة فالرجل من باب أولى إذا شاهد ذلك أو نقلته عن ثقة من النساء والرجال أما حديث الإمام الثاني فهو يدل على وإن كان مرسلا فيستأنس به في اختيار المرضعة أن تكون من النساء الطيبات المعروفات بالاستقامة المعروفات بالدين المعروفات بالأخلاق الفاضلة لأن لما قد يؤثر ذكر الأطباء في هذا أشياء كثيرة الحاصل أن الرضاعة الطيبة والمعروفة بالأخلاق الفاضلة وعدم الحماقة أولى وإن كان لا تقوم بحجة لأنه مرسل لكن يستأنس به في اختيار المرأة الصالحة طيبة الأخلاق. نعم. ليس بشرط أن يكون لبنها أحد صحيح ليس بشرط لو أن امرأة درت وأرضعت صار ولدا وصار إخوتها أخوالا وأبوها جدا وأمها جدا هذا الصواب لأن الشارع ما شرط لا في الكتاب ولا في السنة ليس بشرط يكون هناك زوج أو وقت لا ما يأثر في أقال الرضيع إلا برية بس ثم أخوانه وأخواته لا يأثر الرضيع وزوجته وأولاده بس زوجته وزوجة ابن لأبيه وزوجة ابن لزوج المرضعة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت هجرة مات أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل كثير لا يأتيني من النفقة ما يأتيني ويأتي بريدة إلا أن أعطيت من ماله بغير علم قال علي في ذلك من دماء فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه وعن طارق بن حريري رضي الله عنه قال قدمنا المدينه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يكتب الناس ويعطيه يجل مئه العليا ويبدا بمن تعيش ثم سوى اباك ثم اخاك ثم ادناك فادناك سواء النسائي وصححه ابن حبان وجار حكم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المملوك طعامه وسكته ولا يخلف من العمل الا ما يطيق رواه النسائي حق الزوجة في أحدنا عليه. قال أن تسئلها إذا تحن وتسئلها إلى السيدة الحديث وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حج الرسول قال في ذكر النساء: ولهن عليكم بذكرهن وكفهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثمه المبيع ان يطيع. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يكشف عن من يملك سيفه. أما بعد، هذه الأحاديث الستة تتعلق بالنفقة، والنفقات له نفقة، وهي ما يبذل المؤمن في حاجة أهله وحاجة نفسه وحاجة أولاده وضيفه ونحوه، قال نفقة. الله جل وعلا قال: ألا ينفقون أموالهم من المسلمين ربع ثانية، قال: أنفقوا مما رزقناكم مثل النفقة في القرآن الكريم. والنفاق من الزوج على زوجته أمر معلوم افترض، فلها عليه رزقها وكسوتها بالمعروف كما ذكر عن حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. والمراد هنا ما يتعلق بنفقة الزوجات والأقارب والمماليك من بني آدم ومن الحيوانات. فعلى المؤمن أن ينفق على من تستيقظ من زوجة وأولاد قاصرين أو عاجزين ومماليك غير ذلك ما تستيقظ، وفي الضيف كذلك فإن النفقة فيه واجبة كما هو معلوم على وجه الذي حدده الله فيه على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. والإنفاق في وجوه الخير أمر وراء ذلك زائد على هذا. الإنفاق في وجوه الخير مما ندب الله إليه حتى عباده عليه وأثنى على المنفقين ووعدهم الأجر المزيد، وهذا يعم جميع وجوه الخير كالجهاد ترى والمحاولين وسائر الأقارب ومشاريع خيرية، كلها داخلة فيه. أمور النفقة المشروعة التي حكى الله عليها وحكى عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا قوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا يعم النفقة في جميع مشاريع الخير. قال تعالى: يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يكون لا بيع فيه ولا خلة خلة ولا شفاعة. ولو أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يتعيط أحد الموت ويقول ربي لولا أخاطبه أحد من خليفة صدق وأشد من الصالحين، في آيات كثيرة. وأسفل: وما أنفقتم من شيء هو يخلفه هو خير الرازقين. قال: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. الحديث الأول حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة والربيعة بن عبد شمس والدها من أشراف قريش ورؤسائهم، ومن اشتدت عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأخوه وولده وجماعته، وهكذا بنو نوفل كلاهما من اشتدت عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيهم أن يطالب إذا الله أن عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل بقصيدة المعروفة النبي. هند هذه من عقلاء النساء، ويحمل الإنسان مما لغيره ما يستحقه في غير علم. وهذا نص في مسألة الزوجة وأولادها، لأن حقها معروف وظاهر ليس فيه حفاء، فأخذها من ماله بغير علمه أمر متيسر ويعرف بشدة حاجتها إلى ذلك. فيجوز المرأة إذا كان زوجها لا يرد الواجب العرفي في النفقة أن تأخذ من ماله ما يكفي لها ولأولادها القاصرين والعاجزين في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ونحو ذلك مما الحاجة إليه من دون إسراف ولا تبذير. يجب أن تراعي في ذلك ألا إفراده ولا تنفيذ، بل قضى الحاجة المعروف وليس عليه حرج في ذلك، وإن لم يعلم بهذا النص. وفي دليل على أن الفتية لا يحتاج فيها إلى إحضار وفصل، فالمفتي إذا سئل يفتي بما يقتضيه الشرع ولا يحتاج إلى أن يحضر أطرافه المسألة المتعلقة بالفتوى، خلاف الحاكم الذي يحكم يحتاج إلى حضور الخصمين حتى يسمع ما لدى هذا وما لدى هذا. وفي من الفوائد أن المستفتي لا بأس أن يذكر ما يكرهه من له تعلق بالفتوى، هذه من المسائل التي أبيح فيها الغيبة، أن لا تكون الغيبة الحاجة إلى ذلك، يعني محتاج إلى أن تبين أسباب هذا السؤال. والصحيح هو الذي يحرص ويبخل، الصحيح عند في اللغة العرب وأهل الجهل يجمع بين الأمرين بين البخل وبين الحرص، وإذا كان غير ملتزم فقد يحرص بغير حق وبغير حق، وإذا كان ملتزما هو بخيل وحريص، وإن كان يتقيد بأمر شرعي في حرصه، لكن غالبا الصحيح هو الذي يحرم هذا المال بكل طريق من حل وحرمه ولا يبالي جدا في حرصه على المال ورغبته فيه، ويبخل بإخراجه في وجوهه. والبخيل أخص من ذلك، هو الذي يبخل بالمال لكن ليس عنده الحرص، قد يكون بخيلا ما عنده حق أعطاء المال لكن ما جاء أمسكه وليس هناك حرص إنما مساك. فكل شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحا. ويتعلق بهذا مسائل، منها مسألة الرقيق إذا عنق سيده بالواجب هل يأخذ من ماله بغير علمه، مسألة الضيف، وهذا مثل مثله يجب أن يأخذ من مال سيده بالمعروف إذا بخل عليه سيده ولم يعطيه حقه. والضيف كذلك بنص الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر لو أن يأخذ لأن حقه ظاهر فلا يتهم بالسرقة. وهكذا المغصوب مغصوب منه المال إذا كان غصب ظاهرا معروف من الناس له أن يأخذ، استطاع أن يأخذ مقابل ما أخذ منه فله ذلك، لأن لا يتهم بخيان أن حقه ظاهر. أما ما سوى ذلك فلا، يقول من يؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. إذا كان الأخذ قد يفضي إلى المخون ويرمى بالسرقة أو بالخيانة فليدع حتى يسلم عرضه، لكن إذا كان حقه ظاهرا وإذا اطلع على أمره لم يتهم بالباطل من هؤلاء الأربعة الزوجة والرقيق والطيب المغصوب منه أصلا ظاهرا معروفا، ويلحق بهذا صاحب الدين إنه دين على الإنسان وعليه بينة ولكنه يماطله أو يجحده، وقد استطاع يجد مالا له يأخذ منه حقه، فهذا من جنس هؤلاء إذا كان عنده بينة لو خصم لو طولب أقام البينة الواضحة التي لا اتهم معها بالخيانة أو بالسرقة. والمقام مقام خطير إذا كانت حقوق غير ظاهرة، فيجوز ما ظهر الحق فيه ولم يهد إلى تهوين الآخذ وتهمته بالسرقة أو بالخيانة، وما كان من حقه خفيا يترك حقه بالطرق الأخرى. وفي حديث عند هذا أيضا جواز استشفاء المرأة والرجل يكلمها إياه في حاجاتها، الرئيس والقاضي والمفتي ونحوهم، أنه لا حرج أن تكلم الرجال في حاجاتها كلاما وسطا ليس فيه وضوع وليس فيه منطق وليس فيه شدة، بل كلام عادي لا حرج في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله النساء أصحابه كذلك ولم يكثر عليهم. الحديث الثاني حديث طارق المحاربي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول صلى الله عليه وسلم رد المعطي العليا رد بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، هذا يدل على المعطي لابن المعطي هي العليا، حلو الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ من تعود غير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، ويبتاج يحبه الله ويبتاج من الله، خرجه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. هذا حديث يبشر لنا اليد العليا وانه معطية وان السفلى هي الاخره، ويقال اليد العليا ويقفز الاخره ايضا، ويقال السفلى انها السائله، السائله والاخره هي السفلى والمعطيه هي العليا. في هذا حث على ان تكون يدك عليا وان تكون منفقا محسنا لا اخره سائله مهما انفق مهما استطعت. وفي الحث على الاحسان الاقارب ومواساتهم، وان يبدا بالاهم فالاهم، فالام والاب ثم الاخوه ثم اثناك فاثناك الاقارب. وفي هذا المعنى ما رواه مسلم الصحيح ان رجل قال من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك. ثم الاقرب فالاقرب. وفي هذا المعنى. وهكذا حديث اخر صحيح لما قيل اي الناس حق بحسن الصحبه؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم قال ابوك. فيبين لنا ان هؤلاء على هذا الترتيب، ان الام والاب مقدمان ثم بعد ذلك بقيه الاقارب على حسب القرب. اما الزوجه والرقيب حقهما حق عوض، حق مقابل، لا بد من اعطائها حقها او فراقها الا ان تسمح بالحاجه وعدم النفقه. وهكذا الرقيق ما ينفق عليه، واما ان يبيعه او يعتقه. بهذا معنى الحديث الثالث، اذا ملك طعامه وكسبته ولو كان من عين ما يطيق، فهي معنى وجوب انفق على الرقيق، واما ان ينفق عليه واما يخلى سبيله، فله طعامه يعطي وله كسبته ولا يخلى الا ما يطيق، ليس له ظلمه وتخليفه بالاثقال التي يشق عليه ولا يستطيعها. الأثر الآخر فإن كلفتموه فأعينوه. فالواجب على السيد أن يتقي الله في الرقيق والدواب وأن لا يكلفها ما تجد عنه، وإذا كلف الرقيق شيئا من حال الحاجات يستطيعه فليعينه ويتعاون معه بذلك، ويكون هذا من باب التواضع والإنصاف وإخلاص التفريق والرحمة. وجاء في حديث أبي ذر الأمر بإطعام ثم يطعم والإلباس ثم يلبس. وكان في الحديث وعلى الحديث الرابع الحق المرأة وقيمها ما طعمت اكسوها ما اكتفيت. وهذا يدل على الأفضل، وأن الأفضل أن يساوي المملوك به ويكون طعامه معه ويلبسه معه يلبسه ما يلبس، هذا هو الأفضل وأفضل. ولكن لا يجب، ولهذا في الحديث الآخر إذا أتى أحدهم خادمه بطعامه فيلبسه معه، فإن لم يفعل فإنه ثقة ولقمتين فإنه تولى حره ودخانه كما قال عليه الصلاة والسلام. فيدل على أن المقصود طعامه المعروف وكسبته المعروفة، فإن ساواه به فذلك أكمل وأفضل وأطيب للنفوس. وهكذا الزوجة لها طعامها المعروف وكسبتها المعروفة، فلو أصفت بشيء فوق لباسها فوق طعامها لجاز، لكن كونه هو يساويها بنفسه بطعامه وشرابه ونحو ذلك هذا هو الاكمل والافضل ورتب النفوس. حديث معاويه جيد رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه كما تقدم في العشره، وعلق البخاري بعضه رحمه الله وصححه ابن حبان والحاكم. حديث جيد يدل على ان من الكمالات من كمال الاخلاق ومن كمال المروءه ومن تمامها أن تكون الحالة بين الرجل وبين زوجته وأرقائه حالة مستوية، طعامهم واحد، لباسهم واحد، وأكلهم واحد، لا يفضل نفسه عليه، هذا هو الكمال والأفضل. والزوجة جاء في الرواية بها، جاء في الرواية الأخرى بعدمها، كزوج وزوجة، والأصح زوج، هذا هو الأصح. وهكذا جاء القرآن بذلك، أزواجه وأزواجه أمهاتهم ولا أنفس أزواجهم بعد، فيها آيات كثيرة في هذه الأزواج. وهي جمع زوج، ويطلق على الذكر والأنثى، يقال للذكر زوج وللأنثى زوج. وفي لغة أخرى قليلة زوجة، قال بعضهم من لغة التميم. وجاء بها هذا الحديث لما تحق زوجك أحدنا عليه معاوية وسيد. ويؤتى بهذا الفرق يعني قد يشتبه في مقابل تفصيل قد يشتبه ويؤتى بهذا الفرق حتى لا تشتبه العبارة على بعض الناس فيقال حق الزوجة حق الزوج للإيضاح. الحديث الخامس حديث حديث جابر في حجة الوداع قال في حجة الوداع ولهن عليكم قبلنا وكسوتهن بالعروض مثل ما تقدم الوداع لا وجود إطعامها وسقيها وكسوتها وزي ما يتعلق بذلك بالمعروف الطعام يحتاج إلى إدام يحتاج إلى كذا يحتاج إلى كذا والكسوة تحتاج إلى كذا يحتاج إلى خياطة يحتاج إلى أشياء من النقوش المعبادة فعليه يقوم بالواجب حسب العرف ولهذا قال بالمعروف المعروف هذا يفصل كل شيء ويبين كل شيء فكل مقام له مقال وكل وقت له حالة فكسوتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء وكسوتها في عهدنا شيء وهكذا في العهود السابقة بين عهدنا وبين عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كل بلد وفي كل قبيلة لها عرفها فيعطيها من الكسوة والطعام في بلدها وفي قبيلتها ما جاءت العروض ومن حدد بمد أو مدين أو قطل أو اثنين فهذا بعد أبعد النجاة ولو أن كان التحديد فالواجب مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعروف مثل ما قال في القرآن وعلم أن يرزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا هو الذي ينضبط وهو الذي يستقيم. أما تحديد ذلك بطعام معين أو أرطال أو مكيال فهذا كله لا يجعل ولا يتحدث بشيء من هذا وإنما يتحدث بالعرف في كل زمان وفي كل مكان بحسب ذلك فليس عرفنا بهذا كعرف أهل المغرب أو عرف أهل أندونيسيا أو جهات أخرى كل الناس لهم عرفهم في مأكلهم ومشاربهم وملابسهم وغير ذلك فعلى كل إنسان في محله وفي قبيلته وفي بلده أن يقوم بالواجب حسب المعتاد بين أمثاله. الحديث السادس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالضرير من أن يضيع من يقوت في لفظ مسلم كفى بالضرير من يحبس عمله يقوته هذا يدل على وجوب النفقة وأن يكشف الإثم بخله وحبسه النفقة عن من يملك وطعامه وإسقاءه فالواجب عليه أن يبذل هذه النفقة سواء كانت لبني آدم كالزوجة والأقارب والجنوب أو كانت البهائم حق عليه يقوم بالواجب ولا يقصر ولا يظلم ينصر الذي فوقه وأقوى عليه منه على هؤلاء ونتقي الله في إعطائهم حقوقهم سواء كان ينفق عليهم أقارب أو زوجة أو مملوك أو بهائم أن يتقي الله في ذلك ولا يحبس عنهم قوتهم ونفقتهم بغير حق ولا شك أنه يختلف كما يختلف بني آدم يختلف أيضا في البهائم كل بهيمة تعطى ما يناسبها وفعلها فيما يناسبها في بلدها وفي جهتها فقد يكون في بعض الجهات بعض البهائم تعطى شيئا يناسبها غير ما يعطاه في بلدان اخرى قد يكون لها علف غير علفها في بلدان اخرى المقصود انه عليه ان يقوم بالواجب فيما يتعلق بالبهائم كما يقوم بالواجب فيما يتعلق بالجميع او يتخلص منها فالعبد يعتق او يباع والبهيمه تذبح اذا تؤكل او تباع أما أن يحبسها ويظلمها فليس له ذلك والله أعلم كم نعم المعروف مراد ما تعرف نعم ما تعرف عارف الناس ما تعرف عارف الناس ما تعرف الناس في بلدهم محلهم ما تعرفوا عليه لكن من عرفهم أنه يأكل الرز لا يعطيهم زرع لكن في أرض البلد أن طعام هؤلاء الرز فلا يعرفون الزرع لا يعطيها رز وإذا كان في بلدهم الأرض والكاد الرؤية الزرع يعطيها الزرع لا ينزل ما تاكل الرؤية من حد دعك الله في الأنجاب ما أعرف لي لمجرد اجتهاد رأي كذلك إذا كان عددتهم في لباسهم يلبسون القطن أو الحرير على حسب أحوالهم يعطيهم مثل ذلك المعروف يعني المتعارف بين هذه البلد أو أهل القبيلة يعني اشترط هذا رد إلى التعارف أصلا غير عرف الحاضرة وفي المغرب غير في القرن المشرق لا لا مو بمعنى يعرف الشرع مفهوم المعارف تعارف بين الناس هذا من شهر العيد كذلك من هذا الباب من باب حديث معاوية. نعم لكن ما قد الأغنب زوج الأغنب زوج. نعم حديث المحارب لم يكن لك نعم المحارب من البيت بعض ضبعة من أبيهم لا يحتاج كلام. نعم نعم ويأتيهم نعم لك تقدمت هذه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن نعم نعم نعم الفقير نعم نعم نعم هذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا كلهم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الأقرب في الأقرب هو ما قال لك الأقرب في الأقرب أما أنا الحبيب بارك لا لا دليل عليه. الصواب أن من كان وارثا لا يهز النفقة. نعم. من كان وارثا أو له أب لا تجد له النفقة ولا يحتاج إليها. الصواب لا يتعلق بالقرابة. أما هذا في المضارع هذا غير ذلك أن لا يضار. الله يضاعف المولود يضاعف امه اما نسات النفقه النبي علقها في ومثلا علقها بالقرابه ما علقها ولا في حديث واحد كلها علقها بالقرابه نعم يقرب فالاقرب ادناك فادناك لا تعرض اليه يعرف هذا في المضاعفه لا يضار كما لا يضار الزوج لا يضار ورثه نعم نعم كان يعطي امه تواضع يأخذ على أيديهم مو بس العرض العرض مخالف للشرع قلنا نعم لا مراعاة الشرع لو كان عرضهم يأكلون الحليب يأكلون الخنازير ما يطاعوا نعم لابد من مراعاة العرف المتعارف مع قيد الشرع مع قيد الشرع إذا تعرفوا على شرب الخمر ما يعطيها خمر تعرفوا على الخنزير ما يعطيها خنزير تعرفوا على الإسراء ما يشرك على التنبيه لا هذا المعرف مقيد بالشرع ثم حد ذلك عفى الله عنه الأقرب فالأقرب إلى متى تجد إلى آخر الدنيا كلهم أقرب فالأقرب حتى العاشر من أولادك والعاشر من بني أخيك والعاشر من بني خالك والحادي عشر والخامس على ندقهم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو نفرة أو عقوب بالنسبة للمهنة اللي إذا كان معروف يشبه تشبه ماذا؟ تشبه كل ما تقدم هذا مراعاة عيد الشرع نعم نعم عبد الله بن عمرو غلط غلط حطوا فيها واضح بن عمرو في واضح نهبط نعم نعم وعن جابر رضي الله عنه اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم من اليعود يقول المراه اطعمني او خلفني فراه جرحتي واسناده حسبي وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه للرجل لا يجد ما يحبط على احده وعلى يفرق بينهما اخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابي الشمال عنه قال قلت قال قلت لسعيد سنة فقال سنة قال مسلم قوي وعن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاولاد في رجال غابوا عن نسائهم ان يحفظوهم في ان يمسكوا او يطلقوا فان خلقوا بعثوا بنفقه ما حدثوا وضع الشافعي وضع الشافعي بإسناد الحسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسي قال عندي آخر قال أنفقه على ولدي قال عندي آخر قال أنفقه على أهلي قال عندي آخر قال أنفقه على خادمي قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم زوجته على الولد وعن بهدي بن حكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمة قلت ثم من قال أمة قلت ثم من قال أمة قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب من الأقرب أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث كلها تعلق بالنفقه. الاول منها حديث جابر نفقه المتوفى عنها وانه لا نفقه لها وان كان حاملا ليس لها نفقه في ماله في الزوج الكريم وذلك لامرين أحدهما أنها بينونة كبرى الطلاق الذي هو آخر الثلاث ولهذا ذكر أول الحديث فاطمة بنت بعد ذلك المعنى أن كان البائلة في الحياة لا ليس لها شيء فالبائلة في الموت من باب أولى ليس لها شيء لأنه وقف ليس بعدها رجع فأشبهت فوقها البائلة. والأمر الثاني أن المال انتقل عن الزوج ما بقي له مال انتقلوه صار الورثة قد وقعت في السهام وهي من جملته لها سهمها فلا فقطها في سهمها لا على زوجها ولا فقط الحمل في سهمه. الحاصل الحديث هذا يؤيد ما يظهر من المعنى ما تقتضيه الأصول من عدم النفقة فهو مؤيد لما تقتضيه الأصول قواعد من عدم النفقة لمن فارقها زوجها فرقة مائلة. وهي بالمطلقة الزائل أشبه ولهذا ذكر معلم حديث فاطمة كما تقدم غير هذا وهذا هو المعتمد وليس هناك أنه واضح من قال بأنها في التاريخ. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن العليا ويبدأ أحد من يعود ومرأة أني أطلقني قدم ما يتعلق بالذي العبية وأنها المنفقة المرافية وأن السهلة هي الآخذة والسائلة ينبغي المؤمن أن تكون يده عليا وأن يحرص أن يكون مرافيا ومنفقا ومحسنا لا سائلا ولا آخذة مهما استطاع. قدم الحديث طارق المخارج وغيره أن ينحكي بحجاب إشارة إلى ذلك. أما قوله أحكما فإني أطلقني بمعنى أن نفقتها متعينة لأنها في حسابه وأخذها يقوم عليها وليكفيها المؤونة وينفق فإذا لم يطعمها وجب طلاقها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهن عليه رزقهن وكسوتهن بمعروف وتقدم. فينبغي المؤمن ان تكون يده عليا للاقربين اكثر كانت يد العليا مطلوبه في كل شيء على قارب ومع غيرهم كونها عليا بالنسبه الى الزوجه والاولاد من باب اولى ان ينفق ويحسن عليه لان يعني الزوجه ليس لها ان الله ثم زوجها اما ينفق واما ان يفارق وهكذا أولاده القاصرون وهكذا من يعول من أيتام أو قدم أو نحو ذلك فالبدأ بهم أولى لأنهم لعياله ونفقته ومسؤول عنهم قبل غيره فيبدأ بهم ولهذا ويبدأ عنهم من يعول من ينفق عليهم من يمونهم من في عياله فهم أولى من البعيدين. وهذا جاء في عدة أحاديث ومنها ما جاء في حديث الصحيحين من يدعونها أو من تساول بل أن تعود أو الصدقة ما كان عرضها لغنى مقصود أن إذا أتى الإنسان بما يعوله هذا أمر مسلم وواجب أن يقدره على غيره، ويدخل في ذلك الزوجة والوالدان إذا كان عاد زوج والأولاد قاطعون والحزن من يستطيعه والأجهاز والأجهاز من يستطيعه وأسداه من يعوله. فإذا كان لهم أموال صاروا ليس بعيال الله ليس بعيال الإنسان أن ينفق عليهم أمواله. وأما في المرأة وأقل فنر هذا فجع فإذا وقع هو حق، ولكن قد أن لا تقول ذلك قد ترضى بالحاجة والصبر عليها كما فعل الأنصار غيرهم رضي الله عنهم وأعطاهم صبروا مع أزواجهم لعهد الشدة فلم يطلبوا الطلاق، وهكذا المهاجرون. المقصود أن هذا وصف لها حيث أرادت ذلك حيث احتاجت إلى ذلك، وإلا فارسة المرأة تقول ذلك إنما المعنى أنها لها أن تقول هذا الشيء، في إمكانها أن تقول هذا الشيء، وقد قالها منهن من قاله، لكن قد لا تقول ذلك كما هو واقع من حال كثير من تقيات وخيرات والتي ترغب في زوجها، قد يكون عنده عسر وشدة وعجز ومع هذا تصبر ولا تقول هذا الكلام لحبها له أو لإيمانها وتقواها أو لأسباب أخرى. حديث سعيد المثل يؤيد ذلك، فإن القاس الرجل لما سئل عن الرجل لا ينفق على أهله قال يفرق بينهما، يعني عند الطلب عند طلبها سئل عن هذا سنة فقال سنة. وهذا معنى المرسل أن سعيدا تابعي كبير ومراسيله معتمد عند أهل العلم لأنه اتسف وجدت مسانيد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة إذا قال تابع سنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال وقالها الصحابي، إلا أن تعرف له عادة يصار إليها، وإلا في الأصل إذا قال تابع سنة فالمراد سنة الرسول، لأن السائلين ما يسمى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن غيره، فيكون مرسلا، وإن قالها الصحابي كان متصلا. فأثر سعيد هذا وأثر سعيد وحديث أبي هريرة وقواعد معروفة كلها تدل على مع الجاهل المتقدم او المعرفه تقوم في سوره المعروف، كلها تدل على ان المراه اذا طلبت ذلك لها ذلك، وان صبرت على ما اصاب زوجها من الشده والحاجه هو افضل لها اذا كان زوجها ممن يرضى هو افضل لها وخير لها، وان طلبت فلها ذلك. فالحاكم يفرق بينهما عند الطلب، وعند عدم الطلب لا حاجه الى ذلك. حديث الآخر رابع حديث أبي هريرة يقول سأل كذلك حديث عمر نعم حديث عمر فضيل عمر عناد يرغب عن نسائهم فإن ينفقوا ويطلقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، هذا من العدل ومن العناية من عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو حق، فإن الزوجات محبوسات على أزواجهن وهم قبضوهن لأمانة الله استحلوهن بشريعة الله حقهن واجب، فإما أن يطلقوا وإما أن ينفقوا، وهذا عند الطلب. فعل عمر لما طلب من أزواج النفقة، فإذا كانت المرأة لا تطلب النفقة ولا طالب بالطلاق فلا يلزم ذلك، إنما هذا عند الطلب وعند الرغبة. ومتى طلقوا معه لقد ما حبسوا لأن حقها لازم ومعاوضة وجب دفع النفقة الماضية، بخلاف الأقارب فإن ما مضى لا يطالب المقصود سد الفاقة سد الحاجة وينفق على أقاربه وعلى أرحامه سد الحاجة، فما مضى من الأوقات التي سددوا فيها أنفسهم وتعبروا فيها وحصل لهم ما يكفيهم لا يطالب به وليه. اللهم إلا أن تكون هناك أسباب كان يكون ما طلب النفقة حتى يحتاج إلى أن يستدينوا أو يحتاج إلى أن يقوم عليه بعض الناس يعني القاضي او يعني ولي الامر ليحسب النفقه ويرجع بها هذا شيء اخر لا مانع منه اذا كان هناك اسباب تقتضي الرجوع على قريبه المغلي يعني ينفق عليهم ولي الامر قرا او قاضي قرا او محتسب قرا ليؤخذ له من عائلهم فالقواعد تقتضي ذلك هذا حق لانه فرط وقصر فيؤخذ بما عليه اما اذا كان هناك ما يدل ما يسد به حاجتهم وجد ما سد حاجتهم فان الامر يكون قد مضى ولا يطالب بما مضى الا ان يكون له اسباب ما تقدم وهذا يدل على ايضا ان ولي الامر له ان ياخذ حق الضعفاء وان يوجب عليه ان يجيب طلب الضعيف من زوجة أو رقيق أو قريب وألا يهمل ذلك وقد تذكر الزوجة ليس لها من يقوم لها فولي الأمر يقوم مقامها ومقام أوليائها قد يكون الرقيق كذلك ليس له قدرة أن يأخذ حقه وهكذا الأقرباء الضعفاء فولي الأمر يقوم بذلك ويأخذ له حقه ويلزم من عليه النفقة كذلك حتى لا تضيع الحقوق حتى لا تقع ظلامة من هؤلاء الضعفاء حديث ابي هريره الرجل اللي قال يا رسول الله اني من نار الى اخره جاء في عده روايات فيها احداها قال تصدق بها نفسك قال عندي اخر تصدق بها صدرها على ولدك قال عندي اخر صدرها على اهلك قال عندي اخر قال على خادمك قال عندي اخر قال تعالوا الرجل الثاني صدق بها على ولدك ثم ذكر الزوجه صدق بها نفسك ثم ذكر الزوجه ثم الولد ثم قال أنت أعلم وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الرجل قال يا رسول الله إن كذا فقال صدق على ابدأ بنفسك صدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك فإن فضل شيء فهكذا وهكذا بين يديك وعن يمينك وعن شمالك هذه الرواية عند مسلم وأي رواية النسائي والحاكم تقديم الزوجة على الولد أن قال صدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلقرابتك فإن فضل شيء فهكذا وهكذا وحديث ذلك من زاده يدل على رضا حق الأم والأب وأن الأم مقدمة وحاصل هذه الروايات تدل على يبدأ بنفسه كما تقدم في الروايات الأخرى من نفسه ثم من تعود يبدأ بنفسه ثم من يعود ويبدأ بزوجة لأنها شبه مستأجرة أو حق متأكد عليه فيجب عليه أن يبدأ بها وأن ينفق عليها أو يطلقها يبدأ بأهله زوجته ثم بعد ذلك قرابات الأم والأب والأولاد ثم ما وراءهم كالاخوات قالب بقيه الاقارب وتقدم عن طالب امك واباك واختك واخاك في حجبان ثم الاقرب فالاقرب المؤمن ينظر من تحت يده فيبدا به من زوجه واولاد قاصرين ام واب ونحو ذلك من تحت يده ثم يجوز على من وراء ذلك من الاقارات والصواب في هذا انه يبدا بنفسه قبل كل احد ثم من يعونه من زوجات ورقاء ثم بعد ذلك القرابات امه وابوه واولاده ثم من وراءه هذا هو الاظهر في الادله ولان الزوجه والرقيق في الغالب ليس لهم من يقوم عليهم سواه حقهم متحكم عليه حق الاجيب فبدأ به ثم القرابات بعد ذلك لأنها مواساة فالقرابة مواساة إن فضل شيء فرقوا الأقرب فالأقرب كالأم ثم الأب ثم الأولاد بعد ذلك هنا وفي حديث صحيح لو أجد حديث ابن الحكيم البخاري أو في الصحيحين جميعا قال الناس حق يحصل صحبه قال امك قال هم من قال امك قال هم من قال امك قال هم من قال ابوك هذا يؤلل ما في دواسي بهذا هنا كما جاء في معناه هذا محتمل لما أطلق الأخذ الجزيزي حتى يتابع أجلة والمعروف من العلماء أن عليها السفنة فقط أن عليها السفنة حيث تيسر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورثه يسكدوها لما قال أنكم في ذلك فعليها السفنة إذا تيسر ذلك أما أن يجب أن الورث إذا يستأجروا إذا يتلهم كان مستأجرا الظاهر ليس من أسماء يملك ذلك لكن البيت الذي وراءه وكان وراءه بيت لا حق التفاعل ولو لم يكن وراءه لا حق التفاعل فالله امرها بالاستثناء عليه يكون مستثنى يكون مستثنى من الارث من هذا الحق المنفعه مستثنى الى ان تنزل عنده أو طبعا نعم هذا حق لا لا لا لا بقى ولا فيه. أما هذا حق خاص الذي سيادة لأهله أو نسمه فضل لها نعم المعنى المعنى ولم يكن الأمر أخير فعلى قرابته نعم وكان معنى أنه قد فعلى قرابته نعم اذا كانت المراه تطالب الحياه لهم حق لهم حق يطالبونها نعم لا لا هذه يختلف حسب الاحوال حسب المده الطويله يحتاج الى مثل في جهاد او في ارتباط لا يتيسر نقل اسمه القليل قد يكون في طلب العلم قد يكون في طلب الرزق ولا يتيسر له النبي عمر ضرب لهم سته اشهر مشروعات اجتهادا منه رضي الله عنه وهذا حيث تيسر ذلك هو ولي الامر يرفق بهم ويجعل لهم سته اشهر ولكن قد تكون الحاجه تدعو الى مجيئها قبل ذلك قد تكون وجدته على خطر لا ينبغي يبقى على سته اشهر فيطلب منه ألا يغيب عنها مدة تهق عليها وتسبب خطر عليها بعرضها المقصود أنها يختلف في هذه الأحوال قد تكون بلاد آمنة قد تكون زوجها عند أهلها مأمون قد أمن عليها قد تكون على خطر في بيت ما في أحد أمها أحد قد تكون في بلاد يسر كثير المقصود تحت يختلف هذا ينبغي للزوج أن يلاحظ هذا وألا يغيب غيبة يخشى منها الخطر على حتى يؤمنها او يكون عمله عنده في بلدها الذي فيه حتى لا يقع الخطر نعم الله اعلم لا قرن وهم بعضك شر من الغرب نعم لأنه مخالف عنه لأن الله يرضى الله عنه يرضى الأقرب أنها وهم ويقع في ذلك القاعدة لأن ما خالف الأرجح هو سعد نعم قاعدة إذا الحافظ نهبة يقول هذه أرجح في الرجح المفهوم ومقابل السعد بسم الله الرحمن الرحيم.